نرقص يا صبي، خش بك ايديكي بايدي، وخلينا نلعب بكره، خلينا نلعب بكره، نرقص ونغني يا صبي. والليل السهر داير خلي القلب ويا حلو ياخدنا من حب الحب، والليل السهر داير خلي القلب ويا حلو ياخدنا من حب الحب، وحياتك ما بدي الا انت حبي، وحياتك ما بدي الا انت حبي، احطك في قلبي وعيني قومي تنرقص يا صبيه، وخلينا نلعب بكرة، خلينا نلعب بكرة، نرقص ونغني يا صبي. قومي تنرقص يا صبيه، واشبكي ايديكي بايدي، وخلينا نلعب بكره، خلينا نلعب بكره، نرقص ونغني.